باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم. ثم قال البخاري باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، يعني يجب غسل الرجلين وتعميهما بالماء كما قلنا، ولا يمسح على القدمين. يريد الرد على من؟ على الرافضة أخزاهم الله. شوف كتاب وضوء وأدخل فيه ماذا؟ الردود، الذين يحاربون الردود. وضوء وردود، هذا هو المطلوب، هكذا السلف، وضوء وردود، صلاة وردود، لا بد أن نرد الباطل. من تمام بيان الحق أن ترد ماذا؟ الباطل، لا بد من هذا، لأن إذا ذكرت الحق ولم تذكر خلافه قد يلتبس هذا الأمر على الناس، أو قد لا يعرفون أن الباطل هذا أنه باطل فيفعلونه ويظنون أيضا أنه حق. وكما ذكرنا في دروس التوحيد أنه لا بد مع دراسة التوحيد دراسة إيش؟ ضد التوحيد وهو ماذا؟ الشرك. لا بد من هذا، لا يكون الموحد موحدا حتى يعرف الشرك ويتبرى من الشرك. ما الفائدة؟ يتعلم التوحيد وهو لا يعرف الشرك، إذن سيقع فيه لا محالة. فهنا أراد الرد على الرافضة رحمه الله، ولا يمسح على القدمين، ولا يمسح كما تفعله الرافضة. الرافضة لا يغسلون الأرجل، عندهم ما في غسل للأرجل، إنما يمسحون على الأرجل، ويرون مع ذلك إيش؟ أنه لا يمسح على الخفين. شوف كيف ضلال هؤلاء، لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على القدمين وأنهما لا تغسلان. نعوذ بالله من الضلال. وماذا تفعلون بهذا الحديث الواضح؟ أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كونهم مسحوا على أقدامهم ولم يغسلوها، يعني يعمموا جميع القدم بي أو جميع الأرجل بالماء، فلا بد من هذا. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقر التبوذكي أبو سلمة قال حدثنا أبو عوانة اليضاح بن عبد الله اليشكري قال عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية اليشكري عن يوسف بن ماهك ابن بهزاد الفارس المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الصحابة أو بعضهم ورآهم قد استعجلوا في الوضوء فجعلوا لشدة استعجالهم لأنهم تأخروا في الصلاة، صلاة الظهر. قال حتى أرهقنا العصر، قد أرهقنا العصر، يعني خشوا من دخول وقت العصر قبل أن يصلوا الصلاة التي قبل العصر. لماذا فعلوا ذلك ولماذا أخروا ذلك؟ هل الصحابة كان من شأنهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها؟ أبدا، إنما أراد أو فعلوا ذلك لكي يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فيحوزوا على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أخروا الصلاة، قالوا لعله يأتينا حتى ما بقي وقت لي للصلاة هذه قرب ودخل وقت صلاة العصر، فأسرعوا في الوضوء. وكان من شأنهم أنهم مسحوا على أقدامهم، لم يعمموا الرجل أو القدم بالماء، فأدركهم من النبي ورآهم على ذلك فقال ويل الأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. إذن لو كان المسح مجزئا كما تقوله الرافضة أخزاهم الله لما توعد الأعقاب بالنار. وهذا حديث مر معنا في كتاب العلم رفع الصوت بالعلم، مر معنا هذا الحديث تكلمنا عنه. نعم.